الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في حلقات مع الدكتور صبري الدمرداش وتكلمنا حول ظاهرة ونعمة البحار والمياه. وهناك من الظواهر الجغرافية التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بمعنى أن البحر العذب والمالح يلتقيان في نقطة ويصبح بينهما برزخ، وكما ذكر الدكتور صبري الدمرداش. وهذه المعلومات ما كانت تعرف، ولما اكتشفها العلم كان القرآن قد سبق العلم في التحدث عن هذا الموضوع، حيث التقاء الماء المالح بالمالح ولكن من بحار مختلفة، أو التقاء الماء الحل بالماء المالح. قضية البرزخ، ورد البرزخ في القرآن الكريم في آيتين ثلاث. نعم. الأولى النمل 61، والثانية الرحمن 19-22، والثالثة الفرقان 53. نجي للرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان تخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. دي الآيات من تفاصيل 22. وبعدين نجي للنمل 61: وجعل بين البحرين حاجزا، جعل بين البحرين حاجزا. بعدين نجي للآية اللي هي الفرقان 53: والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. نعم. تلاحظي حتة دقيقة جدا في الآيتين النمل والرحمن، ما وردش تعبير حجر محجور. لماذا؟ لأن الآيات الرحمن والنمل بتتكلم عن التقاء بحر ببحر، فالبرزخ بيكون ضعيف. ليه؟ للتقارب في خمس أشياء: التقارب في درجة الحرارة، والتقارب في الكثافة، والتقارب في نسبة الملوحة، والتقارب في نسبة الأكسجين الزائد في مأكل من البحرين، والتقارب في نوع الحيوانات النباتات اللي بتعيش في كل منهما. بتلاقي في برزخ بس إيه؟ بسيط، مش واضح قوي. إمتى يكون البرزخ في حالة الملوحة؟ عند التقاء نهر ببحر، يعني ماء فرات عذب فرات في ملح الأجاج. فتلاقي بقى التفاوت كبير جدا في الصفات الخمس. تلاقي درجة الحرارة مختلفة تماما، نسبة الملوحة مختلفة تماما طبعا، لما عذب ده مالح هتلاقي نسبة الملوحة هنا 1 جرام لكل لتر، هنا 35 جرام لكل لتر بينه. تجد مثلا من حيث الكثافة كثافة الماء المالح حوالي 1.8 جرام لكل كيلو من المكعب، بينما الماء العذب حوالي 1. تجد اختلاف في نسبة أكسجين الزائد في الماء، تجد اختلاف في نوع الحيوانات النباتات. هنا بقى شوف التعبير، شوف الدقة، عشان الالتقاء والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وذاك ملح الأجاج، هذا عذب فرات وهذا ملح الأجاج. هتلاقي البرزخ في غاية الموضوع، ولذلك بيكون برزخ قوي جدا، كل حيواناته لا تقدر ترجع للنهر للماء العذب الفرات ولا تقدر تروح للبحر. يعني البرزخ هذا في حياته خاصة به، حجر محجورة أي قصرا مقصورة على هذا المكان، مقصورة على هذا المكان، وحجر لها لا يطلع ولا بالضبط، لا يطلع كده ولا يروح البحر ولا يروح النهر، فدي خاصة بهذه المنطقة، حجر محجورة. شوف الدقة، مين كان يعرف؟ عند التقاء بحر البحر بيحصل برزخ، بس في برزخ خفيف، بس عند التقاء نهر البحر حجر إيه؟ محجورة. نعم. يعني وتشوفي حضرتك طبعا الظواهر دي موجودة في وصف البرزخ. اللغة هو الحاجز، وعلماء البحار بيسموه في الحاجز بيسموه الجبهة. ليه؟ عند التقاء جيش بجيش فمقدمة الجيشين بتسمى الإيه؟ الجبهة. بتسمى الإيه؟ الجبهة. هنا السؤال، ايش عرف الرسول بهذه الظواهر عليه الصلاه والسلام وهو عايش في بيئه صحراويه؟ ولا ما تعرفش يركب البحر ولا راح المناطق دي كلها. علما بأول كلمة وردت في الكتب العلمية عن البرزخ كانت 1640، وشوف القرآن 14 قرن من زمن ويزيد. في سفينة اسمها تشالنجر، السفينة دي الحكومة البريطانية سيرتها لدراسة البحار ومحيطات العالم في أواخر القرن 19، ومتعت هذه البحار ووجدت فعلا أنواع متعددة من البرزخ، وعملوا تقرير في صفحات مهولة أول الله سيدي محمد، يعني 29,500 صفحة في تقرير، 29,500 صفحة. والله واستغرقوا بكتاب 23 سنة وصلوا لهذه النتيجة، وصلوا لهذه النتيجة. وممكن نوري المشاهد الكريم البرزخ في غاية الوضوح، يعني مثلا هنا هذه بحر المتوسط، وهذه هنا المحيط الأطلسي، هنا أزرق، هنا بنفسجي، هنا هنا لون وسط، ما هو أزرق لو بنفسجي حتى باللون يبين طبعا، يبين واضح طبعا. وبعدين في درجة حرارة ده مثلا 38 وده 40، تلاقي البرزخ 39، وسط وسط وسط اللون، وسط في درجة حرارة. وأدي إيه أدي بس نظرا إن ده بحر وده محيط، فالبرزخ ما بيكونش إيه واضح. نيجي مثلا لو خدنا في منطقتنا العربية نجد أن الخليج العربي وخليج عمان أدي الخليج العربي، أدي الخليج العربي وأدي خليج عمان، هنا طبعا إيران وتحت كده الإمارات، وهنا قطر وأدي السعودية والكويت هنا، فتجد أدي الخليج العربي وأدي خليج عمان، البرزخ في غاية الوضوح، اللون وسط ودرجة حرارة وسط، لأن هنا 37 وهنا 40 والبرزخ سبحان الله 38. دكتور يعني في السابق ما كانت لها البحار هذه المسميات، يعني هذه معناها البرزخ كان موجود من قبل ما الناس تعرف هذا الخليج وهذا البحر، يعني مؤكد طبعا، يعني الله سبحانه وتعالى هو أوجد هذه المناطق وإحنا قبل ما نعرفها. طبعا موجودة، موجودة من آلاف السنين. نعم. بس مين أول ما نبهنا إليها؟ القرآن الكريم. نعم. وبالذات تعبير حجر المحجورة عند التقاء نهر بواحد واضح حين أو يا سيدي محمد عساك إن شاء الله ربنا يوفقك وتروح تصور هناك. عند لما نيل بيصب في البحر الأبيض المتوسط عند دمياط. نعم. عند سد دمياط وراس البر والحتت دي. نعم. دي حجر محجور بقى. ليه؟ عذب ومالح. والذي مرج البحرين هذا عذب وفرات وهذا ملح وإجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. عظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في أشياء كثيرة. برنامج يا رب في هذا العام نقف فيه عند مجموعة تأملات، تأملات في عظمة الله في الإنسان، عظمة الله سبحانه وتعالى في السماء، في الجبال، في البحار. عظمة الله كبيرة، ولكن من الذي يقف ويتأمل ويتفكر؟ التفكر والتأمل ممكن أن يكون من خلال أن الإنسان يقف أمام الظاهرة فينظر فيها ويبحث في عظمة الله، وقد يكون التأمل من خلال قراءة الكتب والتعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى. وكنا في حلقة سابقة تكلمنا مع الدكتور صبري الدمرداش حول المياه على الكرة الأرضية، نسبة المياه، توزيع المياه، ماذا لو جف هذا الماء وماذا لو زادت نسبة هذه المياه. وتكلمنا مع في موضوع البرزخ، هل يلتقي بحرين أو محيط وبحر أو محيط ومحيط، أو قد يلتقي نهر مع بحر. نحن هنا في مصر بالضبط في منطقة دمياط، حيث منطقة تسمى اللسان، وهي منطقة التقاء النيل مع البحر الأبيض المتوسط. يمكن الصورة هنا واضحة، مجرى نهر النيل يبدأ من رواندا ويمر بكل هذه المناطق في أفريقيا، زائير وتنزانيا وكينيا وأوغندا وأثيوبيا والسودان، حتى يبلغ مصر إلى نقطة رأس البر، وهي في المنطقة اللي احنا فيها الآن. نقطة رأس البر ثم يصبح النيل على اليمين وعلى اليسار البحر الأبيض المتوسط. الآية المكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية مقصود فيها التقاء بحر ببحر، لأن تكتمل الآية بقول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والنهر عادة ما يخرج اللؤلؤ والمرجان، ولكن البحر، لكن في التقاء النهر مع البحر يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، في سورة الفرقان. النهر مع عذب وطبيعته تختلف تماما، سواء من حيث الكثافة أو الكائنات الموجودة فيه وحتى لونه. البحر يختلف في كائناته ويختلف أيضا في كثافته ويختلف في نوعيته. لما يلتقي البحر بالبحر رغم أن المياه واحدة، ولكن سبحان الله ما تختلط مع بعضها البعض، وإلا لو اختلطت لكانت هي شيء واحد، مسمى واحد، بحر واحد. ولكن التقاءها مع بعضها البعض يشكل بينها منطقة تسمى البرزخ. في التقاء النهر مع البحر سبحان الله يختلط الاثنين مع بعض، لكن ليس اختلاط كامل، حيث تتشكل منطقة تأخذ من مميزات النهر شيء وتأخذ من مميزات البحر شيء، وتشكل منطقة وتسمى الحجر المحجور، البرزخ لكن الحجر المحجور، حيث أن هذه المنطقة تعيش فيها كائنات وكثافتها تختلف عن هذا النهر وتختلف عن البحر، وبالتالي هذه المنطقة تحجز بين الاثنين. احنا راح نشوف بعد شوي في المنظر حي التقاء نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط. طبعا مما عرفنا ان لما يكون وقت الماء قليل في نهر النيل تحبس مياه النيل احيانا حتى يستفاد منه بالزراعة. في ايام لما تعلو يعلو النيل يفتح هذا السد فيأتي الماء على جهة البحر الأبيض المتوسط. مما روي لنا، طبعا راح نشوف المنطقة راح تبين، بس ما راح تبين معنا بدرجة لما يفتح هذا السد. يقول من يروي لنا الكلام أن تأتي التقاء النيل مع البحر فتنصدم الأمواج مع بعضها البعض، هذا الموج يعود إلى النيل وهذا الموج يذهب إلى البحر، فيبين البرزخ واضح تماما. الكلام ليس في سرد هذه المعلومات العلمية أو مجرد الحديث عنها أو مجرد يعني سابقة علمية الواحد اللي تعلمها ولا واحد عرفها، لكن هي في التعرف على عظمة الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف ناس ذهبوا إلى جنوب أفريقيا وهناك التقاء محيطين، واضح الخط تماما بين هذا المحيط وهذا المحيط، بعض مثلهم معهم ماله، لكن العبرة في من يقف فيقول سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، كيف يلتقي النهر والبحر ولا يختلط الاثنان مع بعض؟ عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى يبقى هذا الماء عذب للناس فلا تضيع عذوبة البحر النهر مع ملوحة البحر، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لنقف ولنتأمل ولنتفكر ولنقرأ ولنعتبر ونعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الحجر المحجور الذي يمنع امتزاج النهر بالبحر، ونحن في هذا المكان وأمام نهر النيل التقاء بالبحر المتوسط. حبينا نوريكم الكاميرا تشوفونها معانا منطقة التقاء نهر النيل مع البحر الأبيض المتوسط. هذه المنطقة بالضبط هو انتهاء نهر النيل، وهنا في هذه المنطقة يلتقي مع البحر الأبيض المتوسط، فلا يمتزج الاثنين مع بعض بقدرة الله سبحانه وتعالى. فبالضبط أنا أقف هنا في منطقة البرزخ حيث التقاء نهر النيل مع منطقة البحر الأبيض المتوسط. سبحان الله. Thank you.